بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، ما بعد، أيها المؤمنون، مع الرسالة القيمة التي دونها الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وأسماها الأصول الثلاثة، وهي رسالة نافعة مفيدة. فمع هذه المسائل التي دونها الشيخ رحمه الله تعالى، فإلى هذه القراءة من هذه الرسالة المفيدة القيمة. نعم. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله: اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم هذه المسائل الثلاثة والعمل بهن. الأولى أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، بل أرسل إلينا رسولا، فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. إلى آخر ما قال رحمه الله تعالى. فقول الماتن رحمه الله تعالى: اعلم، الخطاب لمن؟ للقاري والمستمع. اعلم رحمك الله. وهذا منهج الشيخ رحمه الله تعالى، أنه يدعو في كتاباته ومؤلفاته للقاري والمستمع، يدعو له بالرحمة: اعلم رحمك الله. والرحمة من الله جل وعلا إذا نزلت فقد نزل الخير، وإذا نزعت فقد نزع الخير. قال: اعلم رحمك الله أنه يجب، وجوب ماذا؟ وجوب عيني على كل أحد، وليس وجوبا كفائيا، وجوب عيني. والوجوب العيني هو الذي الحكم الذي يجب على كل إنسان مكلف. اعلم وجوبا عيني رحمك الله أنه يجب على من؟ على كل مسلم ومسلمة. لأن الخطاب، خطاب الشرع، يوجه إلى الجنسين، المسلم والمسلمة، الذكور والإناث، لأنهم مكلفون ومطالبون بتنفيذ الأوامر واجتناب النواهي. ذكر رحمه الله تعالى ثلاث مسائل. المسألة الأولى متعلقة بتوحيد الربوبية، والمسألة الثانية متعلقة بتوحيد الألوهية، والمسألة الثالثة متعلقة بحكم الولاء والبراء. الولاء والبراء كما سيأتي إن شاء الله تعالى. قال الأولى: أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا. إذن ثلاثة أمور دلل بها أو ذكر الماتن رحمه الله تعالى الشيخ، أن توحيد الربوبية يتعلق به مسائل ثلاثة، وهي دالة على أن الله جل وعلا هو الرب وهو الخالق وهو المالك وهو الرازق إلى آخره. إذن أن الله خلقنا، والدليل على أن الله خلقنا السمع والعقل، السمع التنزيل، القرآن والسنة. فالله جل وعلا يقول: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فدلت هذه الآية على أن خالق الجن والإنس هو الله جل وعلا، وهذا لا إشكال فيه. وقال الله جل وعلا: الله خالق كل شيء. الله خالق كل شيء، فكل شيء عام يدخل فيها الجن والإنس والبهائم والطيور وما إلى ذلك. هذا بالنسبة للتنزيل. أما العقل فهو دال أيضا على أن الإنسان لا بد له من خالق، وكل مخلوق لا بد له من خالق، كل مخلوق لا بد له من خالق. طيب، وهذا الأمر يا إخوة لا يخلو من ثلاثة أمور: أن الله عز وجل يعني خلق كل إنسان وأن المخلوق لا بد له من خالق لا يخلو من ثلاثة أمور: إما أن يكون الإنسان نشأ أو خلق من غير خالق، وكذلك سائر المخلوقات، يعني أن المخلوق خلق من غير خالق، وهذا لا يمكن، لا يمكن، لأن هذا يخالف النقل ويخالف العقل، فلا يمكن أن يوجد، لا يمكن أن يتحرك شيء من غير محرك. أي شيء يتحرك لا بد له من محرك، كذلك لا، كل شيء، كل شيء، كل مخلوق لا بد له من خالق، والواقع شاهد بذلك. إذن هذا الأمر الأول، هذا الأمر الأول يدل على أن الإنسان لا بد له من خالق، والخالق هو الله جل وعلا كما سيأتي. الأمر الثاني أن الإنسان إذا لم يكن له خالق أنه قد خلق نفسه، أو أن كل مخلوق قد خلق نفسه، وهذا أيضا لا يمكن أن يقال، لأن الإنسان خلق من العدم، ومن خلق من العدم لا يمكن أن يخلق، والعدم نقص والخلق كمال، والخلق كمال. طيب الأمر الثالث، لم يبق إلا الأمر الثالث، وهو أن المخلوق لا بد له من خالق. إذا انتفى الأول وهو أن الإنسان لا يمكن أن يكون قد وجد من غير خالق، والأمر الثاني أنه لا يمكن أن يكون المخلوق قد خلق نفسه، لم يبق إلا أنه لأن له خالق، وهو كما تقدم وقد جاء في الحديث، أو وقد دل القرآن على هذا أيضا، فالله جل وعلا يقول: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. هذه الآية دلت على أمرين: الأمر الأول قول الله تعالى أم خلقوا من غير شيء، لا يمكن أن يكونوا خلقوا من غير شيء، أم هم الخالقون الذين خلقوا أنفسهم، كذلك لا يمكن. إذن دلت الآية على أمرين من الأمور الثلاثة، ولم تتعرض للأمر الثالث، وهو أن الإنسان لا بد له من خالق، لأنه إذا انتفى الأمر الأول والثاني لم يبقى إلا الأمر الثالث، وهو أنه لا بد للمخلوق من خالق، لا بد للمخلوق من خالق، وكما عرفتم الأمور الثلاثة. جاء في الحديث أن رجلا مشرك من المشركين جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليكلمه عن أسار بدر، وهو جبير بن مطعم رضي الله عنه، وكان ذاك مشرك، ودخل والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس صلاة المغرب ويقرأ سورة الطور، ثم سمع جبير بن مطعم سورة الطور بما فيها هذه الآية: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. قال رضي الله عنه: فكاد قلبي يطير، ودخل الإيمان، يقول في قلبي من ذاك الوقت، دخل الإيمان في قلبي من ذاك الوقت، فعلمت أنه لا بد للمخلوق من خالق، وهو كذلك، لا بد للمخلوق من خالق. هذا بالنسبة لما يدل، بالنسبة للأمر الأول الذي يدل على توحيد الربوبية. الأمر الثاني أن الله خلقنا، قال ورزقنا، هذا الأمر الثاني. فمن هو الرازق؟ هو الله جل وعلا، الله هو الرازق. ولهذا جاء في معاجم اللغة أن الرزق هو الذي يسوقه الله تعالى إلى البهائم فترزق وتأكله وترتزق منه، وهكذا كل ما يقدره الله عز وجل من الرزق للمخلوقين فهو دليل على توحيد الربوبية، لأنه هو القادر على كل شيء جل وعلا. طيب هذا الحديث، هذا أيضا الأصل يدل عليه السمع ويدل عليه النظر. يعني أن الله هو الرازق، الله جل وعلا هو الرازق. أما أن السمع فقول الله تعالى إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، وآيات كثيرة. والرزاق فعال، يعني لا يأتي بالأرزاق إلا الله جل وعلا. والنظر أيضا العقل يدل على أن الرزق إنما يكون من الله جل وعلا، لأنه هو القادر على كل شيء وهو المتصرف في كل شيء. إذن هو الذي يرزق عباده ويرزق الطير تغدو خماصا، يعني صباحا تبحث عن الرزق تغدو خماصا وتعود بطانا. وأيضا جميع الدواب الله جل وعلا يرزقها، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. فهذا دليل على توحيد الربوبية، وأن الله جل وعلا لا يمكن أن يرزق غيره، لا يمكن أن يعني يستطيع غيره أن يرزق عباده، بل الله جل وعلا هو الرازق. طيب، الرزق إما أن يكون نافعا طيبا، وإما أن يكون غير ذلك. الرزق النافع الطيب هو الرزق الذي يرزق الله جل وعلا به المؤمنين المتقين، لأن الله جل وعلا يقول قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. والطيبات من الرزق، إذن هذا هو الرزق الحلال، الرزق الذي يعني ينفع الله به المؤمنين، والرزق الذي يحصل به الأجر والثواب في الآخرة. طيب، لماذا؟ لأنه استعمل في طاعة الله. النوع الثاني ما تقوم الرزق الذي تقوم به الأبدان، يعني تحيا به الأبدان، سواء كانت هذه الأبدان من بني الإنسان أو من البهائم أو من الطيور أو من غيره من سائر الحيوانات. وقد دلت عليه الآية السابقة وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. طيب، هذا بالنسبة للثاني. إذن إن الله هو الخالق الرازق، كل هذا يدل على توحيد الربوبية. الأمر الثالث أن الله جل وعلا لم يخلقنا عبث، وهو كذلك، إنما خلقنا لوظيفة، إنما خلقنا لوظيفة ومهمة، وهي عمارة الله جل وعلا بالعبادة، عمارة الأرض بالعبادة، عمارة الأرض بالعبادة والقربة إلى الله جل وعلا. وهذه هي الغاية من بعث الرسل، الغاية من بعث الرسل. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، يطاع بفعل الطاعة وترك المعصية، يطاع بفعل الأوامر وترك النواهي، إلا ليطاع بإذن الله. طيب، أيضا الرسل الله جل وعلا أرسلهم لإخراج البشرية من الظلمات إلى النور، من الظلمات إلى النور، وهذا هو المقصود من خلق الإنسان. وقد دل السمع والعقل أيضا أن الله لم يخلق الإنسان عبث، ولم يخلق المخلوقات كلها عبث، لم يخلقها عبث، وهذا أمر معروف متعارف عليه. حتى المعاندون من الذين ينكرون بعض المستلزمات أو بعض اللوازم القواعد العامة يعترفون بأن الخالق المخلوق لا بد له من خالق كما تقدم. فلو أن ذكروا لذلك مثال، قالوا لو أن قصرا قد أنشئ وأحسن بناؤه، أحسن بناؤه على ما تشتهيه الأنفس وترتاح إليه، وجهز بالأثاث، وثم قيل هذا خلق من غير خالق، لا يمكن أن يصدقه إنسان، لا يمكن أن يكون يصدقه عقل. إذن هذا الإنسان لم يخلق عبث، لم يخلق عبث. ولهذا يقول الله جل وعلا في السمع: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ أفحسبتم؟ الجواب لا. وقال الله جل وعلا: أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ لا. فالإنسان لم يخلق عبث، ولم يخلقه الله عز وجل سدى، وإنما خلقه لمهمة، وخلقه لوظيفة، وهي الطاعة، بتنفيذ الأوامر واجتناب النواهي. هذا ما يمكن أن يتعلق بالمسائل، بالأمور، بالأمر الأول، وهو إثبات توحيد الربوبية. أعد: الأولى أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، بل أرسل إلينا رسولا، فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. نعم، أرسل إلينا رسول، وهو من هو الرسول؟ نبينا صلى الله عليه وسلم. أرسل إلينا رسول، لماذا أرسله إلينا؟ للطاعة. لماذا؟ لطاعته واتباعه والعمل بأقواله وأفعاله، لأنه مبلغ عن الله. فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. وقد دل على ذلك أيضا القرآن والسنة، على أن من أطاع الرسول دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. فمن القرآن قول الله تعالى: ومن يطع الله ورسوله، ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. انتبهوا، من يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. إذن دل على أن من أطاعه دخل الجنة، وضد ذلك قول الله تعالى: ومن يعص الله ورسوله، ومن يعص الله ورسوله يدخله نارا خالدا فيها، يدخله نارا خالدا فيها. فمن أطاع الله، من أطاع الرسول دخل الجنة، ومن عصاه دخل النار، لأن طاعة الرسول تابعة لطاعة الله عز وجل. من يطع الرسول فقد أطاع الله، فمن أطاع الرسول أطاع الله، ومن عصى الرسول عصى الله. ودل على ذلك أيضا السمع من السنة، فقد جاء في الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: كل الناس يدخلون الجنة إلا من أبى، كل أمتي، كلكم يدخل الجنة، كلكم يدخل الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ يعني من يأبى أن يدخل الجنة؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. إذن الله جل وعلا بيّن هذا بيانا في القرآن، وبيّنه النبي صلى الله عليه وسلم، والقاعدة تقول كما تقدم: من أطاع الرسول فقد أطاع الله، ومن عصى الرسول فقد أطاع الله، وقد أرسل الله إلينا رسولا، فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. نعم. والدليل قوله تعالى: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. هذا الدليل على ما ذكره الماتن رحمه الله تعالى قبل قليل، وهو قوله: وقد أرسل إليكم رسولا فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. دلل على ذلك بما سمعتم، قال الله جل وعلا: إنا أرسلنا إليكم، الخطاب لمن؟ لكفار قريش، وهو خطاب للجميع الأمة، أمة الإجابة، خطاب لجميع الأمة سواء كانوا من العرب أو من غير العرب. إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم. شاهدا عليكم متى؟ يوم القيامة. شاهدا عليكم، فمن أطاع نعم شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا. فعصى فرعون الرسول. من الرسول الذي يرسل إلى فرعون؟ موسى. من هو؟ موسى عليه السلام. كما أرسلنا إلى فرعون رسولا. والله لم يذكر اسمه هنا، لماذا؟ لأنه معروف وغني عن التعريف موسى عليه السلام. لكن الله جل وعلا بين أنكم يا هؤلاء الذين أرسل إليكم محمد عليه الصلاة والسلام لستوا بمعجزين في الأرض إذا لم تطيعوا. فكما أن فرعون وقومه عصوا موسى عليه السلام فأغرقهم الله تبارك وتعالى بسبب هذه المخالفة، فأنتم إذا خالفتم ولم تطيعوا فالله جل وعلا سيعاقبكم كما عاقبهم، لأن الجزاء من جنس العمل، وكما تدين تدان. فأنتم يا هؤلاء لستم خارجين عن الإرادة الإلهية، ولستم خارجين عن المجازاة لأمثالكم. ولو تتبعنا القرآن يا إخوة لوجدنا أن الأمم التي كذبت رسلها ولم تطيع من أرسل إليهم أن الله جل وعلا عاقبهم، عاقبهم إما بالغرق أو بالصيحة أو بالعقوبات التي ذكرت في القرآن ولا تخفى على أحد. واستقرئوا القرآن، لأن القرآن إذا استقرأه المسلم تبين له كل شيء، لأن الله جل وعلا يقول وأنزلنا إليك الكتاب تبيانا لكل شيء، تبيانا يبين لك كل شيء. نعم. الثانية أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته. نقف على الثانية، وهي المسألة الثانية متعلقة بتوحيد الألوهية أو توحيد العبادة، وهذه المسألة يعني تحتاج إلى وقت طويل، متعلقة بالعبادة وتوحيد الألوهية، وما تقدم متعلق بتوحيد الربوبية، والمسألة الثالثة التي ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى متعلقة بالولاء والبراء، وسيأتي الكلام على المسألتين الباقيتين إن شاء الله إن كان في العمر بقية. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يحسن لي ولكم الختام، وأن يجعل العمل خالصا لوجهه الكريم، وفق الله الجميع. بعض الناس يكرر الزيارة على القبر الشريف للسلام دبر كل صلاة، هل هذا من السنة؟ لا، هذا ليس من السنة، ليس من السنة، بل هو خلاف السنة، بل هو بدعة. لأن السلف رحمهم الله تعالى من الصحابة ومن بعدهم والقرون المفضلة لم يكونوا يعملون شيئا من هذا. الصحابة كلهم يكتفون بالسلام على النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدهم من الباب للصلاة. بسم الله، ماذا نقول إذا دخلنا من الباب؟ ماذا نقول؟ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. ما كان أحد من الصحابة يذهب إلى القبر الشريف إلا ابن عمر فيما علمنا إذا قدم من السفر. إذا التردد على قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه بدعة، فاحذروا هذا الأمر يا إخوة. بعض الناس لا بد أن يصلي في هذا المسجد 40 صلاة، هل هناك حديث صحيح؟ لا، الحديث لا يصح في هذا الباب، الحديث لا يصح، صلي ما بدالك 40 أو أكثر أو أقل، لأن الحديث في هذا ضعيف، الحديث في هذا ضعيف. والقاعدة عند العلماء أن الحديث الضعيف لا تبنى عليه الأحكام الشرعية. نعم. الناس يتزاحمون على الصلاة في الروضة، هل هناك فضيلة معينة؟ لا، ليس للروضة فضيلة معينة، ليس للعبادة، ليس للعبادة في الروضة ميزة معينة ولا فضيلة محددة. لماذا؟ لأن المسجد، الصلاة في المسجد في أي مكان من المسجد بكم صلاة؟ كم صلاة؟ ب1000 صلاة. هل في الروضة يكون ب1100 أو ب2000؟ علمتم الدليل يدل على هذا؟ الجواب لا. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، لكن هل كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يتعبد إلا في الروضة، مع أنه عليه الصلاة والسلام أحرص من كل أحد على القربة إلى الله جل وعلا؟ هل ثبت عن أحد من الصحابة أو من بعدهم أنه كان يتعبد في الروضة؟ لا، ما علمنا هذا. إذن الروضة ليس للعبادة فيها ميزة. نعم. أوصاني عمي عندما أقف أمام القبر الشريف أقول يا رسول الله إن عمي يسلم عليك، هل أنفذ هذه الوصية؟ ها يا إخوة، هل تنفذ هذه الوصية؟ تنفذ أو لا تنفذ؟ لا، لا تنفذ. أجمعنا على أنه لا يجوز تنفيذها. لماذا؟ لأنها هذه الوصية تنفيذها من البدع، والنبي صلى الله عليه وسلم حذر من البدعة، لأن البدعة لا تأتي بخير. قل لعمك يا أخ يا حاج يا معتمر، قل لعمك سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وأنت في مكانك، والله جل وعلا كفاك هذا الأمر، يبلغ سلامك إلى النبي صلى الله عليه وسلم في أي مكان كنت. نعم. هل يجوز للأب أن يفضل بعد بعض أبنائه في الهبة؟ لا، لا يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم قال لبشير، قال لنعمان بن بشير أشهد على هذا غيري، أشهد على هذا غيري، فإني لا أشهد على جور. فتفضيل بعض الأبناء على بعض في العطية وفي الهبة لا يجوز، محرم إذا كان معاقا. وقال عليه الصلاة والسلام اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. لكن قال بعض أهل العلم إذا كان فيه سبب يقتضي التفضيل لا بأس، يجوز التفضيل، كما لو كان أحد الأبناء فقير وغيره أغنياء يجوز هنا تفضيله، أو كان معاق وبقية الأبناء أصحاء يستطيعون العمل يجوز تفضيل المعاق، وهكذا إذا وجد السبب. وهذا عين العدل يا إخوة، الله جل وعلا يقول فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، وهذا هو عين العدل. ونكتفي بهذا القدر إلى هذا الحد، وفق الله الجميع.